أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم صدق الله.